ومن ناداكم يا أهل ودي فقد كفي أنتم الأمل أنتم السند يا بنو هاشم يا آل بيت النبوة أحبابنا أنتم أملي ومن ناداكم حق النجا بكم ومن ناداكم فقد كفي كرما لعلي ذلك الخير الوفي الوفا كرما لعل ذلك الخير الوفي نعم حبيبي نعم لو عن روح

بعمري أنا بغير حياتكم لم أكتفي والله يا أحبابي عودوا كرما منكم عودوا عودوا كما كنتم عليه من الوفاء كرما لعلي ذلك الخل الوفي يا رب وفقني يا رب الله لعلي ذلك الخل الوفي لو أن روحي في يديه ووهبتها الله لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري وهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفه لو أن روحي في أبي وهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي لم أنصفي لو أن الروح في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي وحياتكم قسما وفي عمري أنا بغير حياتكم أنا لم ولا لن أكتفي ولا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خنق بغير تكلف Oh! هل في بكم خلق يا ربي حقق يا ربي وحياتكم وحياتكم قسما في عمري لم اكتفي ولا حياة بعد حياتكم ترجى في عمري بغير حياة لم أكتفي ولا تحسبوني في الهوى متصنعا كان في كلفي بكم خلق يا رب كلفي بكم خلق بغير تكلف حبكم فأخفاني أخفاني أسى حتى لعمري لعمري كدت عني اختفي يا اخفيت حبكم فاخفاني اسى حتى لعمري لعمري كدت عني اختفي وكتمته كتمته عني فلو ابديته لا وجدته اخفى من اللطف خفي

أقول أقول أقول وأقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء للبلاء فاستهدفي أنت القتيل أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك اختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعزوم أطلت لومي قل للعزوم أطلت لومي طامعا طامعا إن الملام عن الهوى الهوى الهوى مستوقفي نعم نعم إن الملام يا أخينا عن الهوى مستوقفي قل للعزوم قل العزول أطلت لومي أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقف إن الملام عن الهوى مستوقف دع عنك تعنيفي تعال زوق معنا زوق طعم الهوى إيه دع عنك تعني في آه الوزور طعم الهوى آه وزوق زوق طعم الهوى آه وزوق زوق طعم الهوى يا أخي إن عشقت فبعد ذلك عنف